أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول في الدورة التي أعلننا عنها، وهي دورة في علم الصرف. دورة في علم الصرف. وقد سألني كثير من الإخوة طلاب عن الكتاب الذي سندرسه في هذه الدورة، والبيان كالآتي: الكتاب الذي سندرسه ليس مشهورا، هذا الكتاب لأحد الأساتذة الدكاترة الذين كانوا يدرسون في كلية الآداب في جامعة عين شمس، واسم الكتاب محاضرات في علم الصرف، وصاحبه هو الدكتور المشهور رمضان عبد التواب رحمه الله تعالى. هذا الكتاب كما أخبرتكم ليس مشهورا، وربما لا تجده في المكتبات العادية، هذا يطلب في مكتبة الكلية، هذا يحتاج أن يذهب الطالب إلى الجامعة ويبحث، يذهب إلى كلية الآداب ويبحث عن مكتبة كلية الآداب، عن المكتبة التي كان الدكتور يعطيها الكتاب لتصويره للطلاب، تمام؟ وهذا سبب أنني ما كنت يعني أخبر باسم الكتاب، لأن القصة طويلة، يعني كنت سأحكي له كل هذا، يعني الأمر يعني يطول، يعني يطول شرحه، تمام؟ فهذا الكتاب نحن سندرسه، أنا غيرت فيه بعض الأشياء، يعني غيرت في ترتيبه وزدت عليه بعض الأشياء بحيث يعني تحصل منه فائدة أكبر إن شاء الله تعالى. وكل ما سأكتبه على السبورة إن شاء الله عز وجل سيكون بمنزلة الكتاب عندك. أنا سأقسم لك هذه الدروس كتقسيم كتاب كما سترى إن شاء الله. فإذا جمعت هذه الدروس، فإذا جمعت هذه الدروس تكون قد حصلت على كتاب في الصف، تمام؟ وهذه فيها فائدة، يعني الطالب ليس معه كتاب، هذه فيها فائدة أنه سيضطر إلى الحضور دائما، أليس كذلك؟ سيضطر إلى أن يحضر دائما كي لا يفوته شيء من الأشياء التي سندرسها، وهذا فيه خير له. خلاص يا إخواني، لهذا الكتاب إن شاء الله تعالى ننبه على شيء هام جدا، وهو أهمية علم الصرف. كثير من الطلاب يهتم بعلم النحو اهتماما عظيما ويهمل علم الصرف، تمام؟ يحدث هذا من كثير من الطلاب، يهتمون بالنحو كل اهتمام، وأما الصرف فيعطونه اهتماما قليلا، وهم مخطئون في فعلهم هذا. علم الصرف وعلم النحو كما أقول دائما أخوان شقيقان لا يستغني أحدهما عن الآخر، فأنت في النحو تحتاج إلى معلومات من الصرف، وفي الصرف كذلك تحتاج إلى معلومات من النحو، وإليهما معا تحتاج في دراستك للبلاغة. نعم، من درس معنا بلاغة يعلم هذا. من شروط فصاحة الكلمة أن تكون موافقة لقواعد علم الصرف، أليس كذلك؟ أن تكون الكلمة موافقة لقواعد علم الصرف، فإن خرجت الكلمة عن قواعد علم الصرف كانت غير فصيحة، فكيف تتقي هذا الأمر وأنت لا تدري قواعد الصرف، أليس كذلك؟ كذلك يكون الكلام غير فصيح، الكلام يكون الكلام غير فصيح إذا كان مخالفا للمشهور من علم النحو، فلا بد أن تدرس النحو. يكون الكلام فاسدا لا اعتبار له إذا خالف القواعد المتفقة عليها في النحو أو في الصرف. يكون الكلام فاسدا لا اعتبار له. فأنت تحتاج في النحو إلى الصرف، وفي الصرف إلى النحو، وفي البلاغة تحتاج إلى النحو والصرف، وفي النحو تحتاج أحيانا إلى البلاغة أيضا، كما رأى هذا معنى من درس، من يدرس معنى كتاب قطر الندى الآن، تمر بنا بعض الأشياء نحتاج فيها إلى البلاغة. فهذه العلوم يا إخواني دائرة لا يدرى أين طرفاها، دائرة مغلقة هكذا لا تدري من أين تبدأ، فلا بد أن تدرسها جميعها. تمام؟ من أراد أن يستفيد من دراسة علم فعليه أن يدرس معه العلوم الأخرى لتكمل الفائدة. لا تكفي دراسة النحو وحدها، ولا تكفي دراسة الصرف وحدها، ولا تكفي دراسة البلاغة وحدها، بل أنت محتاج إلى دراسة الجميع حتى تكتمل عندك الفوائد النحوية والصرفية والبلاغية التي تحتاجها في كلامك وفي تعبيرك، ليكون كلامك صحيحا من الناحية النحوية والصرفية، ويكون فصيحا من الناحية البلاغية، أليس كذلك؟ بل وكذلك أنت تحتاج إلى الصرف في فهم القرآن الكريم، تحتاج إلى الصرف في فهم القرآن الكريم لتعرف الفرق بين بين أوزان الكلمات وأوزان الأفعال، ومن خلال معرفة الفرق تصل إلى المعنى. يقول سبحانه وتعالى عن أهل الجنة: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. أتوا به، بعض الناس يخطئ ويقول وأوتوا به، يمد وهنا لا مد، أتوا به من الفعل أتوا، لكن هذا مبني للمجهول. أتوا، أتوا به أي جيء لهم بهذا الرزق. أتوا به ليس أوتوا به، أوتوا بمعنى أعطوا، أليس كذلك؟ أوتوا بمعنى أعطوا. هل هم أعطوا به أم أتوا به أي جيء إليهم به؟ وفي آية أخرى قال سبحانه: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. يؤتون ما آتوا يعني يتصدق بما يتصدق وهو خائف ألا يقبل الله منه، فقال سبحانه: والذين يؤتون يعني يعطون ما أتوا أم آتوا؟ آتوا يعني يعطون ما أعطوا وقلوبهم وجلة أي خائفة ألا يتقبل الله منه. فانظر هنا آتوا وهنا أتوا، لتعرف المعنى الصحيح لكل كلمة لابد من أن تعرف الوزن، وتعرف أن هذه مبنية للمجهول ووزنها أتوا من الفعل أتى على وزن فعل، أما الأخرى آتوا من آتى، ففرق بين أتى وآتى، أليس كذلك؟ يوجد فرق بين أتى بمعنى جاء وآتى بمعنى أعطى، هذه على وزن فعل وهذه على وزن أفعل، وأصل آتى أأتى. واضح الكلام؟ فأنت في الصرف، فأنت في فهم القرآن وفي فهم السنة تحتاج إلى قواعد الصرف لسبب معروف أو واضح جدا، وهو أن الصرف يدرس جانبا من قواعد اللغة العربية وهو بنية الكلمة، كما سنرى إن شاء الله في الدروس كيف تبنى الكلمة، كيف تصاغ الكلمة، فهو يدرس هذا الجانب، يدرس جانبا من قواعد اللغة العربية. والقرآن والقرآن الكريم بأي لغة نزل؟ بهذه اللغة، باللسان العربي، فكيف تفهم لغة القرآن وأنت لا تدري قواعد هذه اللغة التي يستعان بها، هذه القواعد يستعان بها على فهم اللغة، أليس كذلك؟ لا تدرس هباء هكذا ولا ترفا ولا تضيعا للوقت. تمام؟ وكذلك أنت تحتاج إلى النحو أيضا وتحتاج إلى البلاغة أيضا لأن القرآن في أعلى درجات البلاغة. تمام؟ فهذه فائدة يعني أظنكم ولا أزكيكم على الله تطلبون دراسة اللغة من أجل أن تستعينوا بذلك على فهم الكتاب والسنة فهما صحيح. فأنت تدرس هذه اللغة وتدرس قواعدها لتستعين بهما على فهم القرآن والسنة فهما صحيحا. التنبيه الأول تنبيه على أهمية الصرف. لا ينبغي للطالب أن يهمل هذا العلم، فهو من العلوم الهامة في اللغة، من علوم اللغة العربية. وكما قلت هو والنحو أخوان شقيقان لأب وأم. تمام؟ هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، أرجو من الإخوة الطلاب، ولا أقصد بذلك أحدا حتى لا يساء الظن بي، أرجو أن يكون الذي يحضر معي في هذه الدورة على قدر مناسب من الدراسة حتى يستطيع أن يفهم الدروس جيدا. بعض الطلاب يضع نفسه في غير المكان المناسب له لغرض ما، وهذا يوقعه في الشر. ضع نفسك في المكان المناسب، إن كنت ترى في نفسك قدرة على دراسة الصرف الآن فاحضر، وإن لم تكن عندك قدرة فلا تكذب على نفسك ولا تخدع نفسك. هذه نصيحة لا أخص بها أحدا، يعني لا أقصد بها أحدا حتى لا يساء الظن، لكن أنا رأيت كثيرا من الطلاب يحضرون في دورات ليست مناسبة لهم. تمام؟ فهذا أمر يتعبك وربما يصدك عن التعلم، والعلم يؤخذ شيئا فشيء، لا يؤخذ دفعة واحدة، ولا بد أن تتدرج وتترقى فيه ليسهل عليك ولتحبه. أما إن وضعت نفسك في غير المكان المناسب لك فستجد الأمر صعبا جدا، وربما تعرض عن دراسة اللغة إلى غير رجعة، والسبب أنت، أنت السبب. تمام يا إخواني؟ فالذي لا يجد في نفسه قدرة لدراسة هذا الكتاب عليه أن ينتظر لدورة أخرى أو أقل من هذه، أو يذهب إلى يعني يبحث عن مخرج آخر يعني له، لكن لا تضع نفسك في غير مكانك. تمام؟ والآن نشرع إن شاء الله عز وجل في هذا الكتاب. كما قلت بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الكتاب يسمى محاضرات، انتبه معي، وأيضا أنبه على أمر، عفوا أنا وأنا أكتب تستمعون إلي، وبعد أن نكتب وننتهي أترك لكم وقتا للكتاب. تمام؟ محاضرات في علم الصرف، انتبه معي، هذا الكتاب ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذه الأقسام هي مقدمة، موضوع، خاتمة. مقدمة وموضوع وخاتمة. المقدمة تتضمن تعريف الصرف لغة واصطلاحا، موضوع علم الصرف أول من كتب في علم الصرف فائدة الصرف موازنة بين الصرف والنحو، مقدمة الكتاب تتضمن تعريف الصرف لغة واصطلاحا، هذا أول شيء. تتضمن كذلك موضوع علم الصرف، سيأتي التفصيل الآن، هذا إجمال والتفصيل فيما بعد إن شاء الله. تتضمن الحديث عن أول من كتب في علم الصرف، تتضمن الحديث عن فائدة الصرف، عن موازنة أي مقارنة بين النحو والصرف. تمام؟ هذه مقدمة الكتاب. موضوع الكتاب ينقسم إلى ثلاثة أقسام، موضوع الكتاب ينقسم ثلاثة أقسام. دروس الصرف يا إخواني، دروس الصرف، الدروس الصرفية على ثلاثة أنواع. النوع الأول دروس مشتركة بين الأسماء والأفعال، أي هذه الدروس تدخل فيها الأسماء وتدخل فيها أيضا الأفعال. والقسم الثاني من هذه الدروس دروس خاصة بالأسماء، أي أمور تخص الأسماء فقط، كالتثنية والجمع والتصغير والتأنيث وإلى آخره كما سنرى إن شاء الله. وأما القسم الثالث دروس خاصة بالأفعال، هذه الدروس تخص الأفعال فقط لا تدخل فيها الأسماء، كالتعدي واللزوم، البناء للمعلوم والبناء للمجهول، إسناد الأفعال إلى الضمائر، توكيد الأفعال إلى آخر هذه الأشياء. خلاص؟ فهذه هذا موضوع الكتاب. موضوع الكتاب ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الدروس المشتركة بين الأسماء والأفعال. القسم الثاني الدروس الخاصة بالأسماء. القسم الثالث الدروس الخاصة بالأفعال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. اتهدت كراسي من الفصل الآخر وتفضل. ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: دروس مشتركة بين الأسماء والأفعال، دروس خاصة بالأسماء، دروس خاصة بالأفعال. الدروس المشتركة بين الأسماء والأفعال: التجرد والزيادة، انتبه معي، الجمود والاشتقاق، الإعلال، الإبدال، القلب المكاني، الميزان الصرفي. الدروس الخاصة بالأسماء المقصور والمنقوص والممدود، التثنية والجمع وشروطهما، التذكير والتأنيث، التصغير، النسب. قبل هذا الرابع المشتقات، الخامس التصغير، السادس النسب. الدروس الخاصة بالأفعال: التعدي واللزوم، البناء للمعلوم والبناء للمجهول، الصحيح والمعتل إسناد الأفعال إلى الضمائر توكيد الأفعال بالنون أوزان الأفعال ومعانيها. انتبه معي، موضوع الكتاب ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: الدروس المشتركة بين الأسماء والأفعال، التجرد والزيادة سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله، الجمود والاشتقاق، الإعلال، الإبدال، القلب المكاني، الميزان الصرفي. الدروس الخاصة بالأسماء: المقصور والمنقوص والممدود، التثنية والجمع وشروطهما، التذكير والتأنيث، المشتقات، التصغير، النسب. الدروس الخاصة بالأفعال: التعدي واللزوم، البناء للمعلوم والبناء للمجهول، الصحيح والمعتل، إسناد الأفعال إلى الضمائر، توكيد الأفعال بالنون، أوزان الأفعال ومعانيها. هذه المقدمة وهذا هو الموضوع. بقيت لنا الخاتمة. الخاتمة جعلناها للمصادر بأنواعها المختلفة. الخاتمة جعلناها للحديث عن المصادر بأنواعها المختلفة: المصدر الأصلي، المصدر المؤول، المصدر الميمي، اسم المصدر، مصدر الهيئة، مصدر المرة. وندرس كذلك في الخاتمة التعجب وكيف يصاغ. تمام؟ هذا توضيح للمقدمة وهذا توضيح للموضوع، وبعد أن تكتبوا إن شاء الله نوضح لكم الخاتمة. انتهيتم جميعا؟ انتهيتم أجمعون؟ الشيء الثالث: الخاتمة وتتضمن الحديث عن المصادر بأنواعها المصدر الأصلي اسم المصدر المصدر الصريح والمؤول بالصريح المصدر الميمي مصدر المرة مصدر الهيئة التعجب وصياغته. خاتمة تتضمن هذين الأمرين، تتضمن الحديث عن المصادر بأنواعها: المصادر، المصدر الأصلي، اسم المصدر، المصدر الصريح والمصدر المؤول، المصدر الميمي، مصدر المرة، مصدر الهيئة. وتتضمن كذلك الحديث عن التعجب وصياغته. خلاص؟ هذه خريطة. بسم الله. هذه خريطة. قلم يعني. هذه خريطة للكتاب الذي سندرسه. عرفنا مقدمته، موضوعه، خاتمته. نرجو من الله عز وجل أن يتم علينا هذا الكتاب على خير. نبدأ أولا المقدمة. أول ما في المقدمة: تعريف الصرف لغة واصطلاحا. لغة، انتبه معي، الصرف لغة التغيير والتحويل، التغيير والتحويل. تقول مثلا: صرفت النقود. ما معنى صرفت النقود؟ معك دولار وتريد أن تغيره، فتذهب إلى المصرف، خلاص. المصرف على وزن المعرض مكان تغيير ماذا؟ النقود. تمام. المصرف مكان تغيير النقود. ينظر إنسان مثلا إلى شيء فأقول له يا أخي اصرف بصرك، اصرف بصرك، ما معنى ذلك؟ يعني حول وجهك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله عن نظر الفجأة، وقعت عينه فجأة على امرأة، ماذا يفعل؟ يصرف بصره، يعني يحول وجهه أو يغير وجهه. فكلمة الصرف في اللغة تدور حول هذا المعنى، تغيير والتحويل. ومنه في القرآن قوله سبحانه وتعالى ونصرف الآيات، نصرف الآيات يعني نأتي بآيات مختلفة. وقال سبحانه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح آيات والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. الشاهد وتصريف الرياح يعني تغيير الرياح، تأتي من الشرق، تأتي من الغرب، تأتي حارة، تأتي باردة، وهكذا. خلاص. فهذه الكلمة تدور حول في اللغة حول التغيير والتحويل. كذلك معناها في الاصطلاح، معناها في الاصطلاح عند علماء الصرف يدور حول هذا المعنى. تمام. اصطلاحا صرف اصطلاح توجد له تعريفات مختلفة، سنختار منها اثنين. تمام. التعريف الأول يقولون تحويل الأصل الواحد إلى صور مختلفة للتعبير بهذه الصور عن معان مقصودة لا يمكن التعبير عنها إلا بهذه الصور. انتبه معي. مثلا المصدر ضرب، المصدر ضرب، نأخذ منه الفعل ضرب، والفعل ها يضرب، والفعل اضرب، واسم الفاعل ضارب، واسم المفعول مضروب، وصيغة المبالغة ضراب، واسم الآلة مضرب، وهكذا. فانظر هذه كلمة واحدة كم صورة أخذناها منها، أخذنا منها صورا كثيرة. تمام. فحولنا هذا الأصل طبعا كما سيأتي في درس من الدروس المشتركة بين الأسماء والأفعال اسمه الجمود والاشتقاق. الاشتقاق أن تؤخذ كلمة من كلمة، وهناك سنتكلم عن الأصل الذي تؤخذ منه الكلمات. ما هو الأصل الذي أخذ العرب منه الكلمات؟ الصحيح أنه المصدر، فالمصدر هو الأصل ومنه أخذت الكلمات، أخذ الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول وصيغة المبالغة والصفة المشبهة وإلى آخره. تمام. فهذا أصل واحد حولناه إلى صور مختلفة، وهذا مناسب للمعنى اللغوي تغيير والتحويل. طب لماذا حولنا هذا الأصل إلى هذه الصور؟ لأننا نحتاج إلى هذه الصور في التعبير عن المعاني التي نقصده، أليس كذلك؟ هل يمكن أن تستخدم المصدر ضرب دائما في مكان كل واحد من هذه؟ يمكن ذلك؟ لا تستطيع. تستخدمه في مكان الفعل الماضي، في مكان المضارع، في مكان اسم الفاعل، لا يمكن ذلك. فاصطلاحا تحويل الأصل الواحد إلى صور مختلفة كما ترى. لماذا نحوله؟ للتعبير بهذه الصور عن معاني المقصودة. أنت تريد أن تعبر عن الزمن الماضي تستخدم ضرب، عن الحال أو المستقبل تستخدم يضرب، تريد أن تعبر عن الأمر تستخدم اضرب، تريد أن تعبر عن اسم الفاعل عن الفاعل تقول ضارب، عن المفعول مضروب، تريد أن تعبر عن كثرة الضرب فتقول ضراب، أليس كذلك؟ تريد أن تعبر عن الآلة التي تضرب بها فتقول مضرب. فأنت حولت هذا الأصل إلى هذه الصور لأنك تحتاجها في التعبير، للتعبير بها عن بهذه الصور عن معاني المقصودة. لا يمكن للمتكلم أن يعبر عن هذه المعاني إلا بهذه الصور، أليس كذلك؟ هل يمكن أن يستخدم في كل هذه المعاني المصدر ضرب؟ لا يمكن ذلك. خلاص يا إخواني، فتجد دائما علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. هذا تعريف. تعريف آخر للصرف يقولون هو علم يعرف به بنية الكلمة وطريقة صياغتها في حال إفرادها من نواحي ليست إعرابا أو بناء. علم الصرف، عندنا علمان كما قلنا أخوان شقيقان، النحو والصرف. النحو يعرفك حركة الحرف الأخير، وليس له علاقة إلا بهذا، ليس له علاقة إلا بضبط الكلمة من آخرها. سافر زيد أم زيدا أم زيد، ضم فتح كسرة، لم يكتب أم لم يكتب أم لم يكتب، هذه فائدة النحو، تعرف من خلاله حركة الحرف الأخير. طيب ما قبل الحرف الأخير؟ بناء الكلمة، صورة الكلمة، كيف تصنع الكلمة، أين تعرف هذا؟ ها؟ في الصرف. فالصرف مصنع الكلمات، الصرف علم الصرف هو مصنع الكلمات، المصنع الذي نصنع فيه الكلمات. فهم يقولون علم يعرف به بنية الكلمة. ما معنى بنية؟ بناء، صورة، كيف تبنى الكلمة. ستتعلم في الصرف كيف تصنع اسم الفاعل مثلا، كيف تصنع اسم المفعول، كيف تصنع صيغة المبالغة، كيف تصنع صفة المشبهة، كيف تصنع اسم التفضيل، كيف تصنع اسم الزمان، اسم المكان، اسم الآلة، كيف تثني، كيف تجمع، كيف تؤنف، كيف تصغر، كيف تنسب، كيف تصنع الماضي، عفوا الماضي يعني له صيغ، كيف تصنع المضارع، كيف تصنع الأمر، وهكذا. فهو علم يعرف به بنية الكلمة، كيف تبنى الكلمة، وطريقة يعرف به بنية الكلمة وطريقة صياغتها. ما معنى صياغة؟ صناعة، الفعل صاغ يصوغ، صاغ الكلمة يعني صنعها، تمام؟ فأنت في علم الصرف ستعرف كيف تبني الكلمة، ستعرف طريقة صياغة الكلمة. طيب هل صناعة الكلمة تحتاج أن تكون الكلمة في جملة؟ أنت تصنع كلمة، هل لابد أن تكون الكلمة في جملة؟ لا. النحو كما قلنا أنت تعرف فيه حركة الحرف الأخير، وهذا يحتاج إلى جملة. لا يمكن أن تحكم على الكلمة بأنها مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة، بأنها مرفوعة أو منصوبة أو مجزومة إلا إذا كانت في جملة، كما سنعرف في الموازنة بين النحو والصرف، سنفرق لك بين علم النحو وعلم الصرف. لكن الصرف أنت تتعلم فيه كيف تصنع الكلمة، هل هذا يحتاج إلى جملة؟ لا يحتاج إلى جملة، أليس كذلك؟ فهو علم يعرف به بنية الكلمة وطريقة صياغتها في حال إفرادها. ما معنى كلمة حال؟ يعني في وقت، في حال إفرادها، وهي مفردة لا تحتاج إلى جملة، تمام؟ طيب النحو يدرس الكلمات من ناحية الإعراب أو البناء، أليس كذلك؟ نعم أم بلى؟ النحو يدرس الكلمات من ناحية الإعراب أو البناء، يعني هل هذه الكلمة معربة أم مبنية؟ معنى معربة كما في النحو يعني هل آخرها يتغير؟ نحن نقول النحو له علاقة بالحرف الأخير. النحو يدرس هل الكلمة معربة أو مبنية؟ معربة يعني هل آخرها يتغير؟ محمد محمدا محمد، أم آخرها لا يتغير؟ نحن مثلا يعني هكذا أو هكذا يعني. تمام؟ ثم إن كانت معربة هل هي مرفوعة أم منصوبة أم مجرورة أم مجزومة؟ وهكذا، أليس كذلك؟ فالنحو يدرس الكلمة أو يدرس آخر الكلمة من ناحية الإعراب أو البناء. طيب هل الصرف يدرس الكلمة من ناحية الإعراب أو البناء؟ نحن نقول هذا للنحو. طب الصرف يدرس الكلمة من أي ناحية؟ من نواحي أخرى، من نواحي أخرى ليست الإعراب أو البناء. طب ما هي هذه النواحي الأخرى؟ كثيرة، تجرد والزيادة، يعني هل الكلمة مجردة أم مزيدة؟ الجمود والاشتقاق، هل الكلمة جامدة أم مشتقة؟ الإعلال، هل فيها إعلال؟ يعني هي فيها حروف علة أم ليس كذلك؟ تمام؟ التقديم والتأخير، هل يوجد تقديم لبعض الأصول على بعض؟ الذكر والحذف، هل كل الحروف موجودة أم حذف منها شيء؟ هكذا النحو يدرس الكلمة من نواحي أخرى ليست الإعراب أو البناء. أنتم معي أم لا؟ إخواني، النحو يدرس الكلمة من ناحية إعرابها أو بنائها، أما الصرف فيدرسها من نواحي أخرى ليست إعرابا أو بناء. طب ما هي هذه النواحي؟ كثيرة، هذه الدروس التي ذكرناها. تمام؟ يدرسها من ناحية التذكير والتأنيث، من ناحية التثنية والجمع، من ناحية الإعلال والإبدال، من ناحية التجرد والزيادة، من ناحية الجمود والاشتقاق، إلى آخر هذه الدروس الصرفية التي سندرسها إن شاء الله. واضح؟ فلذلك يقولون علم يعرف به بنية الكلمة وطريقة صياغتها في حال إفرادها من نواح ليست إعرابا أو بناء، لأن الإعراب أو البناء هذا خاص بالنحو. بارك الله فيكم. اكتبوا هذا. قلنا انتبه من فضلك، الصرف لا يدرس الكلمة من ناحية الإعراب أو البناء، هذا خاص بالنحو. طيب من أي ناحية يدرس الكلمة؟ قلت يدرس الصرف الكلمات من نواحي مختلفة، منها التجرد والزيادة، الدروس الصرفية التي سندرسها، الصحة والاعتلال، الجمود والاشتقاق، الإعلال والإبدال، الذكر والحذف، وغير ذلك، نواحي أخرى يعني التثنية والجمع، التصغير، التأنيث، النسب، إلى آخر هذه الأشياء. تمام؟ انتهينا الآن من تعريف الصرف لغة واصطلاح. بعد ذلك موضوع علم الصرف، موضوع علم الصرف، انتبه معي. الكلمة ثلاثة أنواع: اسم وفعل وحرف. الاسم نوعان: معرب ومبني، والفعل نوعان: متصرف وجامد. ما معنى متصرف؟ يعني يكون منه الماضي والمضارع والأمر، كمثل ضرب، كتب، هذا اسمه متصرف، يعني يتغير. كلمة صرف في اللغة التغيير، متصرف يعني يتغير، ضرب، يضرب، اضرب، ماضي، مضارع، أمر، أكل، يأكل، كل، خرج، يخرج، أخرج، هذا متصرف. النوع الثاني من الفعل اسمه فعل جامد، يعني لا يتصرف، يثبت على حالة واحدة، كمثل ليس. ليس فعل أم لا؟ ليس فعل أم لا؟ هل له مضارع؟ هل له أمر؟ لا يوجد إلا هو، هذا اسمه فعل جامد، لا يتصرف، يعني لا يتغير، يبقى على صورة واحدة. مرة أخرى: الاسم نوعان: معرب ومبني، الفعل نوعان: متصرف وجامد، والحروف نوع واحد أو لها أنواع مختلفة، لكن يعني لا نحتاج إلى أنواعها. ما الذي يدرسه الصرف من هذه الأنواع؟ عندي خمسة أنواع: أسماء معربة، أسماء مبنية، أفعال متصرفة، أفعال جامدة، حروف. هذه أنواع الكلمات، أليس كذلك؟ ما الذي يدرسه الصرف منها؟ يدرس شيئين فقط: يدرس الأسماء المعربة والأفعال المتصرفة. يدرس الأسماء المعربة يعني التي يتغير آخرها، ويدرس الأفعال المتصرفة التي تتغير. طيب الأسماء المبنية التي لا تتغير، هذه لا تدرس في الصرف، في النحو تدرس. الأفعال الجامدة التي لا تتصرف، هذه لا تدرس في الصرف، تدرس في النحو. الحروف لا تدرس في الصرف، أين تدرس؟ في النحو. فالصرف يدرس الأسماء المعربة والأفعال المتصرفة. طيب لماذا لا يدرس الأسماء المبنية والأفعال الجامدة والحروف؟ لأنها لا تتغير، والصرف علم التغيير، أليس كذلك؟ أنت في الصرف تغير وتحول، لكن هذه لا تتغير، خلاص لا تدرس في الصرف، أين تدرس؟ في النحو. فقلت هنا موضوع علم الصرف: يدرس الصرف الأسماء المعربة والأفعال المتصرفة فقط، تمام؟ وأما الأسماء المبنية والأفعال الجامدة مثل ليس وعسى وهكذا، وهذا يعرف في النحو، والحروف فإنها لا تدرس في الصرف بل في علم النحو. واضح إخواني؟ مفهوم هذا الكلام؟ تمام. بعد ذلك أول من كتب في علم الصرف، أول من كتب في علم الصرف، من هو أول من بدأ يكتب دروس الصرف؟ انتبه معي. المشهور بين العلماء أنه رجل يسمى مسلم ابن معاذ ابن معاذ الهراء، المشهور بين العلماء أن أول من كتب في الصرف هو رجل يسمى، طبعا رجل نحوي يعني، ليس رجلا أي رجل يعني، هذا مفهوم يعني، القيد مفهوم، تمام. رجل يسمى اسمه مسلم بن معاذ الهراء، وهذا من أوائل النحاة المتقدمين، وهو من نحاة الكوفة، من علماء الكوفة، تمام. المشهور بين العلماء أن هذا الرجل هو أول من كتب في علم الصرف، تمام. أريد أن أنبهك على شيء. نعم. هل ينفي هذا أن العلماء كانوا لا يعرفون الصرف؟ انتبه معي، أريد أن أنبهك إلى شيء. أولا، هذا قلت هو المشهور، معنى ذلك أن هناك من يخالف هذا، خلاص. محمد محي الدين رحمه الله له كتاب اسمه دروس التصريف، ذكر هذا القول لكن لم يرجحه، قال هذا الرجل ليس هو أول من كتب، وإن كان هذا الكلام يعني لا فائدة منه بالنسبة لكم يعني، لكن نقول من باب الفائدة. يقول هذا الرجل ليس أول من كتب في علم الصرف. لماذا؟ لأن دروس الصرف كانت موجودة في كتب النحويين قبله. هذه إجابة عن سؤال، تمام؟ يقول هو ليس أول من كتب، والدليل على ذلك أن دروس الصرف كانت موجودة في كتب النحويين قبله. وأنا سأنبهك إلى أمر هنا، في بداية الاهتمام بالنحو والقواعد، في بداية اهتمام العلماء بالنحو والقواعد، لم يكن هناك علم اسمه النحو وعلم آخر اسمه الصرف، لا، كان الجميع شيئا واحدا، الصرف والنحو معا شيء واحد يسميان علم النحو. وكان علم النحو قديما يجمع قواعد النحو وقواعد الصرف معا، وكانت هذه القواعد تذكر في كتاب واحد، ويسمى كتابا في النحو. تمام. كان النحو مختلطا بالصرف، لم يكن هناك كتب في النحو منفصلة وكتب في الصرف منفصلة. فمحمد محي الدين يقول هذا الرجل ليس أول من كتب، بدليل أن دروس الصرف كانت موجودة في كتب النحويين قبله. طيب ماذا فعل؟ قال الصحيح أنه أول من فصل الصرف عن النحو، أول من كتب كتابا في الصرف مستقلا ليس فيه دروس نحوية. تمام. ربما هم قالوا هو أول من كتب من هذه الناحية، ويقصدون هذا، يقصدون أنه يعني أول من فصل الصرف في كتاب خاص مستقل عن النحو. تمام. فنحن نحمل كلامهم على هذا. واضح يا إخواني؟ ما فهمتم كلامي؟ نقول هنا كان الصرف قديما يدرس مع النحو في كتاب واحد ويسمى الجميع بعلم النحو. كان الصرف قديما يدرس مع النحو في كتاب واحد ويسمى الجميع بعلم النحو. تمام. إلى أن قام مسلم ابن معاذ الهراء بفصل الصرف في كتاب مستقل تمام. كان الصرف قديما يدرس مع النحو في كتاب واحد ويسمى الجميع بعلم الصرف بعلم النحو، إلى أن قام مسلم بن معاذ الهراء هذا بفصل الصرف في كتاب مستقيم. واضح الكلام؟ فالأمر خلاف في هذا الأمر يعني لا فائدة منه بالنسبة للدارس، إنما نحن نحتاج إلى القواعد الصرفية لنستخدمها في كلامنا، هذا هو الذي يعنينا. واضح؟ طيب ماذا بعد ذلك؟ انتبه معي، بعد أن عرفنا موضوع الصرف وأول من كتب فيه، بعد ذلك فائدة دراسة الصرف. دراسة الصرف لها فوائد عظيمة، أعظمها فهم القرآن، انتبه معي، والسنة فهما صحيحا. ليست المشكلة أن تفهم، أو ليس المهم أن تفهم، المهم أن تفهم فهما صحيحا. ومما يساعدك على الفهم الصحيح للقرآن وللأحاديث النبوية دراسة الصرف. تمام. الأمر الثاني من فوائد الصرف حفظ اللسان من اللحن. ما معنى اللحن؟ خطأ في الكلام. تمام. الأمر من ضرب اضرب ليس اضرب كما ينطق بعض الناس. تمام. الأمر من شرب اشرب مش ليس اشرب، بعض الناس يقولها. واضح؟ فأنت بدراستك للصرف تصون لسانك وتحفظه من اللحن في الكلام. واللحن عند العرب كان كبيرة من الكبائر، ليس كبيرة شرعية يعني، أقصد أمرا عظيما يعني. حتى إن الصحابة رضي الله عنهم ورد عنهم أنهم كانوا يؤدبون أولادهم على اللحن، كان يضرب ابنه على الخطأ ليقوم لسانه. تمام. وهذا الأمر يعني أمر مشهور بين في كتب العلماء الذين يقدمون للنحو بمقدمات عن أهميته واهتمام العرب به قديما. تمام. فإلى هنا تقريبا انتهينا من المقدمة، لم يبقى لنا في المقدمة إلا الموازنة بين النحو والصرف. نريد أن نعرف الفروق، نريد أن نعرف الفروق والاختلافات بين النحو الصرف. تمام؟ هذا سيكون غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. انتبهوا معي قبل أن تكتبوا وقبل أن أنصرف، أريد أن أنبهكم على بعض الأشياء. الدورة تبدأ من الساعة، دورة الصرف تبدأ من الساعة 6:00.